بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نداء المسلمين وهم خارجون إلى صلاة عيدهم يشهدون الخير ودعوة المسلمين ويكتبون السطر الأخير في صفحة رمضان الذي هو بدوره هو الصفحة الأولى في عام الأعمال. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله. إذن فشهر شعبان هو ختام السنة، ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل عام أعمالها يبدأ بشهر كشهر رمضان، شهر فاضل أنزل الله عز وجل فيه القرآن. وفوق أنه شهر القرآن جعله الله عز وجل شهر للصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان هو شهر القرآن، هو شهر الصيام، والقرآن هدى وبينات وشفاء وموعظة لما في القلوب. ولما كانت هذه الموعظة إنما تأتي أفضل أكلها لما ينضم إليها الركوع والسجود، لما تكون في صلاة، ولما كانت صلاة الفريضة يراعى فيها حال الضعيف وذي الحاجة، فمبناها على التخفيف شرع الله عز وجل للأمة أن يبيتون له سجدا وقياما، أن يصلون بالليل فيطيلون القراءة ويحبرونها تحبيرا ويضمون إلى هذه القراءة ركوعا وسجودا وتبتلا. وكان هذا على مدار العام أمر يؤديه كل واحد مع نفسه. فإذا جاء شهر رمضان شهر القرآن وشهر الصيام جعل الله عز وجل لكم ذلك القيام شعيرة من الشعائر تؤدى في المساجد في جماعة، فيكون ذلك الشهر قد اجتمع فيه من أنواع الخيرات ومن أنواع البركات ومن أنواع أسباب المغفرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذا كان لا عجب من حال السلف وهم الذين في كل عامهم على أفضل حالات الطاعة لله عز وجل، حتى وصفهم الواصف أنهم لو علموا أن القيامة غدا ما استطاعوا أن يزيدوا في أعمالهم شيئا، ومع ذلك كان رمضان حاضرا معهم طوال العام يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم. وكأني بهم إذا انقضى رمضان وتذكروا ما كان فيه من لذة الطاعة وما كان فيه من أنس القرب إلى الله تبارك وتعالى، وهم ليسوا بالقوم الذين يغترون بطاعاتهم كأحوالنا نحن، بل هم الذين قال الله عز وجل فيهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فإذا تذكروا طاعة رمضان ولذتها وأنسها دعوا ربهم أن تكون تلك الطاعة خالصة لوجهه وأن يتقبلها الله عز وجل منهم. 6 أشهر بعد رمضان يعيشون على ذكراه، على حلاوة طاعته، ثم إذا بدأت المعاصي تتسلل فتدني الثوب الإيمان الأبيض الذي تركهم رمضان عليه، تمنوا أن يدركوا رمضان آخر لكي تكون أسباب المغفرة مجتمعة، مع أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ولكنهم ينتظرون ذلك الموسم العظيم من مواسم الطاعة لله تبارك وتعالى. وما كان أحرانا أن نكون حريصين على ذلك الموسم، ونحن من قد عرفنا من أنفسنا من التقصير في طاعة الله تبارك وتعالى. لا أعني فقط هؤلاء الذين ما زالوا ينتسبون إلى الأمة وقد زالوا آخر الحواجز بينهم وبين الكفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ولا أعني حتى هؤلاء الذين يصلون ولكن لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، ولا حتى هؤلاء الذين يصلون ثم يشهدون الزور، ثم يشهدون مجالس الغناء، ثم يجلسون أمام وسائل الإعلام، ثم يجلسون في المقاهي. كل هؤلاء مقصرين، وحتى هؤلاء الذين عرفوا الطريق إلى المسجد فصار المسجد هو بيتهم، أين هم من طلب العلم؟ أين هم من تعليمه؟ أين هم من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ إن كثيرا من أهل المساجد قد ظنوا أن جدران المساجد حاجزة بينهم وبين إخوانهم الذين في الخارج، لا يخرجون إليهم فيأخذون بأيديهم، ويظنون أنهم بذلك قد نجوا وذهلوا أنهم لا ينجون إلا متى سعوا في نجاة غيرهم. لا يحاسب الله عز وجل إنسانا على فعل آخر، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكنه يحاسبه على سعيه في دعوته للآخرين، في تواصيه بالحق، في تواصيه بالصبر على ذلك الحق. كلنا مقصرون، كان ينبغي علينا أن ننتظر رمضان لكي نتغير. أمتنا تعاني من حرب شعواء، وصفها رسولنا صلى الله عليه وسلم بما أوحاه إليه ربه قبل أن تقع الواقعة، قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. حرب على الأمة على كل الأصعدة، حرب عسكرية، حرب اقتصادية، حرب فكرية، ومن وراء ذلك كله أيدي التنصير الآثمة تلملم من وراء هذه الحروب، تأخذ المشردين من جراء الحروب العسكرية، والجوع والعراة من جراء الحروب الاقتصادية، والتائهين والحيارة من جراء الحروب الفكرية، ثم تغمسهم في بحر الشهوات، في شهوات النساء والمخدرات، ثم تخرجهم خلقا مسخا، فإما أن يخرجوا من الإسلام صراحة، وإما أن يبقوا فيه عالة عليه يطعنون في دين الله تبارك وتعالى وهم منتسبون إليه. هذه حالنا كأفراد وحالنا كجماعات. فأين نحن من رمضان ونحن نعلم يقينا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم؟ هذا التغيير مطلوب في كل وقت وفي كل حين، وأعظم فرصه تكون في رمضان. ترى هل تغيرنا في رمضان؟ نعم تغيرنا، نعم امتلأت المساجد، نعم عرفت المصاحف طريقها إلى الأيدي والجيوب لكي تعرف طريقها إلى العيون والشفاء، لكي تعرف طريقها إلى القلوب بعد ذلك. نعم وجد كذا وكذا من أنواع الطاعات، ولكن هل هذا هو التغير المنشود؟ هل هذا هو التغير الذي يعيد للأمة مجدها؟ وأقبح من ذلك كله أن يكون الكثيرون ممن تغيروا في رمضان وممن عرفوا طريق الطاعة في رمضان يأتون إلى تلك الصلاة، إلى دعوة الخير، إلى دعوة المسلمين، وهم ينون أنهم متى رجعوا منها رجعوا سيرتهم الأولى، وكأنهم لم ينتفعوا من هذا الشهر بشيء. وهذا من أخطر ما يواجه هذه الأمة، إن التغير الطفيف لو تراكم فإنه يوشك أن يكون تغيرا جذريا. ولكن المشكلة أننا نقدم خطوة ونرجع أخرى، نقدم خطوة ونرجع أخرى. فيا عبد الله، يا من عرفت الصلاة في شهر رمضان، إياك أن تعود مرة ثانية إلى معسكر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فإن ربك يخبرك أن هؤلاء سوف يلقون غيا. ويا من كنت تصلي وحدك فعرفت طريق المسجد، إياك أن تعود مرة ثانية غنما شاردة قاصية، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والشيطان ذئب الإنسان يريد أن ينفرد به بعيدا عن إخوانه، حيث يتقوى بهم في إيمانه، يعينونه على الطاعة ويعينهم. ويا من ذقت طعم الصدقة في رمضان، الصدقة تطفئ غضب الرب، حاجة الفقير لا تنقطع، موجودة في رمضان وفي غيره، وربك ورب الفقير مطلع عليك وعليه في رمضان وفي غيره. إن بات الفقير جوعان غضب عليك، وإن أطعمته رضي ذلك منك، هذا في رمضان وفي غير رمضان. متى تعود مجتمعات المسلمين قائمة على الصدقة؟ فإن لم يكن فالقرض وإقراض مال مرتين كصدقة به، وإن كان ثمت تجارة ومشاركة فتقوم على الغبن على الاشتراك في الغنم والغرم، لكي تكون مجتمعات المسلمين خالية من الربا الذي آذن الله عز وجل من يأكله بحرب منه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أمة الإسلام تعرف الطريق إلى الصدقة في رمضان، ثم يعود فئام منها إلى الربا بعد رمضان. كيف تستقيم أحوال المسلمين؟ كيف تستقر مجتمعاتهم على الوجه الذي أراد الله عز وجل لهم؟ وأنت يا أمة الإسلام ربما تحجبت حجابا شرعيا كاملا في شهر رمضان، وربما سترت نفسك سترا جزئيا، إياك أن تعودي مرة ثانية أن تكوني سلعة رخيصة تأكلك أعين الذئاب. اعلمي أن الحجاب فرضه عليك ربك عز وجل علامة عز وكرامة، ذلك أدنى أن يعرفنا، أي بعفافهن، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. هذا فرض من الله عز وجل. الحجاب لم يفرضه على المرأة أبوها ولا أخوها ولا زوجها، كما يحاول أعداء دين الله تبارك وتعالى أن يصوروا للمرأة المسلمة أن الذي فرض عليها الحجاب هو الرجل، سواء كان أبا أو أخا أو زوجا. إن الحجاب فرضه الله على المرأة وجعل جميع أوليائها متضامنين معها في هذا الواجب، لأن الرجل مسؤول عن امرأته، مسؤول عن أهل بيته، مسؤول عن رعيته. أمر لو اطلعتم على حال نساء الغرب يتمنون عشر معشار ما تجده المرأة المسلمة من رعاية أبيها وأخيها وزوجها، يوددن لو كان عند رجالهن نخوة كتلك التي يربيها الإسلام في رجال المسلمين حتى يدافعوا عنهن. ألم تروا إلى تلك المرأة المسلمة التي قتلت في ساحة محكمة في ألمانيا لأنها ترتدي الحجاب، وكيف هرع زوجها من أقصى القاعة لكي يحميها بنفسه، ولكن أيدي الغدر طالتها وطالته. كم من النساء يتمنون لو كان عند رجالهن هناك عشر معشار هذه النخوة، ولكنه دين الله تبارك وتعالى يوزع الواجبات ويوزع الحقوق، ويجعل الرجل والمرأة كلاهما صنوان يتكاملان في أداء المهمة التي أرادها الله عز وجل من الأسرة المسلمة. على أمة الإسلام أن تحافظ على الطاعة التي رزقها الله بها في شهر رمضان، وأن تتغير إلى الأحسن وإلى الأحسن. ومن كان قد أتى إلى صلاته تلك وهو يضمر في نفسه أنه بعد أن يفرغ منها سوف يعود سيرته الأولى، نقول له: ألم تقرأ كتاب الله؟ إن كتاب الله لم ينزل لكي يوضع على الأرفف أو تزين به البيوت كما نفعل نحن في غالب السنة، فإذا جاء رمضان قرأناه وكأن هذا هو نهاية المطاف. وإنما أنزل كتاب الله ليقرأ ويتدبر ويعمل بما فيه، ويحل حرام ويحل حلاله ويحرم حرامه، ويكون شريعة حاكمة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ألم تقرأ كتاب الله؟ هل قرأنا كتاب الله في رمضان مجرد قراءة من الشفاه لم تتعمق إلى القلوب؟ فإن كنا قرأناه وتدبرناه فتعالوا نتدبر مثلا ضربه الله عز وجل لمن كان كحالنا بعد أن رزق طاعة في رمضان ولا أو في غيره يريد أن يتراجع عنها. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تأمل يا عبد الله، تفكر فيما أمرك ربك أن تتفكر فيه، استحضر ذلك المثل واستحضر معه بلاغة القرآن وإعجاز القرآن وفضل القرآن وتربية القرآن لمن تأقبل عليه ولمن قرأه بتمعن وتدبر. يضرب الله لك مثل كأنك تراه بعينيك رأي العين في تلك في جنة عظيمة فيها من النخيل والأعناب أعظم الثمرات وأفضلها أكلا، ثم إنها فوق هذا تجري من تحتها الأنهار، ماؤها عندها لا يحتاج إلى شق قنوات ولا يحتاج إلى آلة، عندها ماؤها وفيها ثمرات أخرى غير النخيل والأعناب. تأمل يا عبد الله كيف يكون حب صاحب تلك الجنة لها، كيف يكون حرصه عليها، كيف يكون إشفاقه عليها. انتظر، ليست هذه هي كل ما في القضية، ما زال المثل معك حتى تستوعب الصورة كاملة وحتى تستشعر فداحة من يترك طاعة الله تبارك وتعالى بعد أن وجدها. فوق هذا فهو رجل قد أصابه الكبر، ليس عنده فرصة لتعويض ما فات، إذا ضاعت منه تلك الجنة لا يمكن أن يبدأ مرة ثانية ويحاول أن ينشئ أخرى، فلعله أن يكون له أعوان يعينونه إن فقدها. لا والله، بل فوق هذا هو يعول غيره، له ذرية ضعفاء ينشغل بهم قلبه وفكره وعقله، كل ذلك لكي تتأمل كيف يكون حرص ذلك الرجل عليها. ترى لو كانت جنة هذا حالها وهذا هو حال صاحبها، ثم أصابتها جائحة فلم تثمر في عام من الأعوام، ماذا كيف يكون حزن ذلك الرجل؟ فإذا لم تكن جائحة قد ذهبت بالثمر فحسب، بل ذهبت بالثمر والشجر فتركتها قاعا صفصفا، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. لمن ضرب الله عز وجل ذلك المثل؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن: هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عمل بطاعة الله وقتا ثم تركها. هذا هو كتاب الله الذي قرأناه في شهر رمضان، ترى هل تدبرناه؟ ترى هل تأملنا في ذلك المثل أو في غيره؟ أم أننا نقرأ ودون أن نتدبر، دون أن نعمل، دون أن نتغير؟ نريد أن نتغير، أن نعمل بكتاب الله، أن نستمر على طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا تأملت في هذا المثل وعلمت ما فيه، فإن كنت ممن لا زال يصر على أنه سيعود سيرته الأولى بعد أن ينصرف من تلك الصلاة فأنت وشأنك، وإن كنت تنوي أن تستمر على الطاعة وأن تزيد فيها طاعة بعد أخرى فأمامك استرواح يسير في يوم العيد، صدقة من الله تبارك وتعالى، هدية من الله عز وجل. استروح في يوم عيدك بشريطة ألا تترك فريضة وألا تفعل محرمة، استروح بتلك الصلاة الجامعة بذلك التكبير الذي كان قبلها وما فيه من بهجة وسرور، ثم إذا عدت من هذه الصلاة فوسع على أهلك وعيالك في الطعام والشراب والملبس ونحوها بأناشيد ليس فيها موسيقى وليس فيها فحش، بألعاب مباحة، صل رحمك وبر والديك، أظهر البهجة والسرور، فهذا يوم يستروح فيه من عاش شهرا هو بمثابة الطاعة المكثفة في العام كله، ولكنه يريد أن يستكمل وأن يستمر على طاعة الله تبارك وتعالى. فليستروح وليفرح بيوم عيده، فإن يوم العيد إنما جعل فرحة وسرورا لمن عمل بطاعة الله قبله، ولمن يريد أن يعمل بطاعة الله فيه، ولمن يريد أن يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى بعده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على طاعته، وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا رمضان سنوات عديدة، واللهم اجعله تغييرا للأمة يصلح فيه حال رجالها وحال نسائها وحال شبابها وحال أطفالها. وتقبل الله منا ومنكم، وأقول قولي هذا، استغفر الله.